السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. اليوم لعلنا ننتقل إلى موضوع جديد حتى نخفف عليكم شيئا من المنحنى والمضلع وغير ذلك من الأمور، ننتقل إلى ما يعرف بمقاييس النزعة المركزية، وهي التي سمعتم فيها الوسط الحسابي والمنوال والوسط الهندسي والرباعيات والمئينات والمنوال. سنتعرض عليها بشكل يعني سريع أو بنوع وبعضها بشيء من التفصيل، بارك الله بكم، حتى يكون عندكم إلمام بشيء من بعض الأمور في العلوم التربوية. لا يشترط إتقانها، وإنما أن تسمع بها. يعني ما معنى وسط حسابي؟ ما معنى منوال؟ ما معنى وسيط؟ كيف تمثل البيانات كما أخذنا في المضلع والمنحنى؟ إن بقي عندنا يعني وقت سنعيد عليهم ونكمل ما بقي بإذن الله عز وجل. طبعا من أرسل الواجب تم نشر، يعني من أرسل الواجب للمساعدة والمساعدة وقد رصدت ذلك جزاه الله خيرا. اليوم نتكلم عن الوسط الحسابي وما يعرف بالمين الوسط الحسابي. طبعا إذا كان عندنا بيانات، مثلا عندنا الآن نريد أن نعرف ما هو الوسط الحسابي لمعدل في مادة ما، ماذا نعمل؟ نجمع العلامات ونقسمها على عددها، نجمع البيانات، إذا مجموع البيانات على عدد البيانات. يعني كان عندنا 90 طالب نقسم على 90، كان عندنا 40 نقسم على 40، نجمعهن أول شيء ثم نقسم على العدد. إذا نجمع البيانات ثم نقسم على العدد. على سبيل المثال عندنا الآن هذه بيانات، على سبيل المثال عندنا هذه البيانات اللي هي 34 32 42 37 35 40 36 40، هذه بيانات أو معدلات من 50، تمام، من 50 في مادة الإحصاء التطبيقي أو في أي مادة، تمام. ماذا نعمل؟ نجمعهم، نجمع 40 زائد 36 زائد 40 زائد 35 زائد 37 زائد 42 زائد 32 زائد 34، نجمعهم ثم نقسم على العدد 1 2 3 4 5 6 7 على 8. إذا نجمع ثم نقسم على العدد، على عدد القيم الموجودة. إذا مجموع القيم على عدد القيم، مجموع القيم على عدد القيم، واضح؟ عندما جمعنا 34 حتى انتهينا كان 296 على 8. إذا الوسط الحسابي لمعدلات الطلاب في هذه المادة 37، 37. ونقول إنه الوسط الحسابي لمعدل الطلاب في مقرر 122 إحصاء تطبيقي هو 37، حيث كانت أعلى علامة 40 وأقل علامة كم؟ 32. هذا تفسير للبيانات، تفسير للبيانات إنه كم كان الوسط الحسابي، كم أعلى علامة وكم أقل علامة. بتقول مثلا إنه حصل طالبين على علامة 40، حصل طالب على 37، حصل طالب على أعلى علامة 42، ثم طالبين 40، وهكذا، تمام. هل الصوت يتقطع أم عند الطالب فقط؟ عند، تمام. إذن لمعرفة الوسط الحسابي لقيم موجودة، قيم عادية نجمعها ونقسمها، هذا تعرفوه عندما تريد أن تخرج معدلك أو المعدل التراكمي بهذه الطريقة، نجمع ثم نقسم على العدد، نجمع ثم نقسم على العدد. هذا بالنسبة لكم هذا الأمر واضح، يعني ما في صعوبة، الأمر سهل، نجمع البيانات ونقسمها على العدد. القضية الصعبة أو اللي فيها نوع من الصعوبة وهي لبيانات مبوبة. شو يعني بيانات مبوبة؟ يعني يكون عندنا فئات كهذه، فئات مثل هذه، فئات وليست أعداد. تمام؟ لو كان عندنا أعداد، عندنا أعداد إحنا لكن فئات، يعني عندنا أعداد 4 و7 و13 و10 و5 و1، ما بصير، ما بصير أن نجمعهن وأقسمهن على العدد، ما بضبط معي. تمام؟ لأنه هذه يعني الجدول بقول لك يعرض توزيع 40 تلميذ حسب أوزانهم، يجوا على الوزن 32 إلى 34 أربع طلاب، من 34 إلى 36 كان عندنا كم؟ 7 طلاب، من 36 إلى 38 كان عندنا 13 طالب، من 40 إلى 42 كان عندنا كم؟ 5 طلاب، من 42 إلى 44 كان عندنا طالب واحد. هذا بيانات، لأن كيف نجد الوسط الحسابي؟ كيف نجد الوسط الحسابي لهذه البيانات؟ كما قلنا قبل قليل إنه إذا كان عندنا بيانات عادية مثل درجات نجمعهن ونقسمهن على عددهن، هذا الأمر بالنسبة لكم سهل، وهو مجموع البيانات أو العلامات على العدد. الآن نرى كيف سنعمل. هناك خطوات، الخطوة الأولى، عندنا خطوات. الخطوة الأولى إيجاد مجموع التكرارات، إيجاد مجموع التكرارات، يعني بمعنى آخر أننا نضع الفئات أولا، نضع الفئات أولا وهي اللي كانت عندنا هنا، هذه الفئات نرتبها كما هي، من 32 إلى 34، من 34 إلى 36، من 36 إلى 38، من 38 إلى 40، من 40 إلى 42، حسب الفئات الموجودة. كم فئة؟ 1 2 3 4 5، إذا 6 فئات عندنا، 6 فئات. كم التكرار؟ التكرار الموجود هنا هذا هو اللي هو العدد، عدد التلاميذ. تمام؟ يعني اللي وزنهم من 32 إلى 34 أربع طلاب، من 34 إلى 36 7 طلاب، من 36 إلى 38 13 طالب، من 38 إلى 40 10 طلاب، من 40 إلى 42 5 طلاب، من 42 إلى 44 طالب واحد. لابد أن يكون المجموع كم؟ 40، كما كان هنا اللي هو السؤال 40 طالبا. طبعا الفئات يرمز لها بالسي، حرف السي بالإنجليزي، والتكرارات يرمز لها بهذا الحرف زي الفي لكن مائل. تمام؟ هذا إذن وزن التكرارات، هذا موجود بالسؤال، ما أتينا بجديد. الآن أريد أن أعرف مركز الفئة، مركز الفئة. شو يعني مركز الفئة؟ مركز الفئة مجموع الفئتين على العدد، مجموع الفئتين على العدد. تمام؟ يعني 34 زائد 32 كم؟ 34 32 66، 66 تقسيم 2 33. إذا مركز الفئة الأولى 33، طبعاً لعله في خطأ بالترقيم، إذن 33 مركز الفئة، الثاني 35، جمعنا وقسمنا على 2، جمعنا كذلك هذه طلع عندنا 37، جمعنا البعدية طلع 39، جمعنا البعدية 41. لو جينا على آخر واحد 42 و 44، 44 42 86، 86 على 2 43. وضحت كيف نقطع مركز الفئة؟ إذا مركز الفئة مجموع الفئتين على 2، مجموع الفئتين على 2، فيخرج عندنا مركز الفئات، مركز الفئات، هذه أرقام مركز الفئات. تمام؟ مركز الفئات واضح الآن؟ لهون واضح، بارك الله بكم. كيف يعني كيف خرجنا مركز الفئات؟ جمعنا 34 زائد 32 على 2 طلع عندنا 33، جمعنا 36 على 34 طلع عندي 35، جمعنا 38 على 36 طلع عندي 37، وهكذا. وهكذا. تمام. الآن بدي أخرج اللي هو الإكس. إكس طبعاً هو مركز الفئة، برمجه له بإكس بالرياضيات مع التكرارات. يعني بدي أضرب مركز الفئة بالتكرار. أول واحد كم مركز الفئة؟ حكينا 33. كم التكرار؟ 4. 33 بـ 4 كم؟ 132. 132. تمام؟ ترى الجدول فيه خطأ شوية، لما حولوه لـ PDF طلع خطأ. إذن X هو مركز الفئة ضرب التكرار، فضربنا طلع 232. الثانية 35 في 7، اضربوا معي 35 في 7، 7 5 35 245، 245 وهكذا تطلع عندي هذه الأرقام. تطلع عندي هذه الأرقام. تمام. إلى أن نجمعهم نجمع 132 و 200 سوف أعيده، ما في إشكالية. 245 481 390 205 43 بجمعهم بطلع عندي 1496. 1496. الآن بقسم اللي هو حاصل ضرب المركز الفئة مع التكرار على التكرار. يعني بقسم 1496 على 40. كم بخرج عندي؟ بخرج عندي هذا الرقم 37.4 كيلوغرام. هذا متوسط الأربعين طالب، وزن الأربعين طالب، وزن الأربعين طالب. طيب أعيد بارك الله فيك. الآن السؤال هذا في الوسط الحسابي أعطاني فئات، يعني من فئة كذا لفئة كذا، من فئة كذا لفئة كذا، ما أعطاني أرقام. تمام، ما أعطاني أرقام. الآن كيف بدي أوجد الوسط الحسابي في حالة هذا؟ الآن برجع يا عمير. الآن أول شيء بنحط الفئات، حطينا الفئات أول شيء، بعدين التكرارات، بعدين بطلع مركز الفئة. مركز الفئة حكينا الفئة الأخرانية ناقص الفئة الأولى أو مجموع الفئة الأولى على 2. تمام؟ يعني 34 زائد 32 على 2، 36 زائد 34 على 2، 38 زائد 34 على 2، 40 زائد 38 على 2، 42 زائد 40 على 2، 44 زائد 42 على 2، وهكذا. خرجت عندي هذه البيانات اللي هي بالعمود الثالث. بعد ذلك بضرب مركز الفئة بالتكرار، بضرب العمودين هذول ببعض. 33 ب 4 132، 35 ب 7 245، 37 ب 13 481، 39 ب 10 390، 41 ب 5 205، 43 ب 1 43. تمام. بعد ذلك بجمعهم، بجمع الأرقام هذه بيطلع عندي 1496. لما اجمعهم بقسمهم على التكرار، على عدد السؤال، هذا ال 40 عدد اللي فيه السؤال 40، بقسم هذا الرقم على 40 بيطلع عندي 37.4 كيلو جرام متوسط وزن الطالب، متوسط وزن الطالب. واضح الآن؟ واضح. هل في مشكلة في آخر خانة يا دكتور؟ لا حكيت لكم إنه فيها مشكلة، حكيت لكم إنه هي لما هذا وورد لما تحول PDF أصبح خطأ في البيانات. فانتبهوا أني كيف شرحت، انتبهوا كيف أنا شرحت. تمام، انتبهوا كيف شرحت. أما البيانات الموجودة هون فيها نوع من الخطأ نتيجة عدم انتظام الأرقام. واضح؟ هاي يا طلاب، هل واضح عندكم؟ طيب أحسن من أول. طيب أحسن من أول. أعيد أرد أعيد ما في إشكالية. أرد أعيد أرد أعيد الوسط الحسابي، لأنه فقط لو نأخذ الوسط الحسابي نعطيك واجب بس نفهم الوسط الحسابي، لأنه يبنى عليه أمور أخرى. الوسط الحسابي لبيانات عادية، شوف هذه أرقام لما عملها الوسط الحسابي بجمعهن على عددهن، ما فيش إشكالية يعني، هم ما في مشكلة، بجمع على عدد. هذا كلكم تعرفوها لأنكم كلكم تستخدموها للمعدل التراكمي للطالب، صح؟ المعدل التراكمي كيف بحسبه؟ بجمع على العدد، بجمع عدد العلامات. يعني عندي بالبكالوريوس مثلا عندنا 42 مادة، بجمعهن وبقسم على 42. هناك طريقة أخرى، إني بجمع كل فصل لوحده وبطلع له المعدل التراكمي، بعدين بجمع كل الفصول مع بعض وبطلع المعدل. لكن أي طريقة أنت بالنسبة لك أسهل ما في إشكالية، اجمع الأرقام على عدد الأرقام. هذا بالنسبة إذا كان عندنا أرقام، أما إذا كان عندي فئات، فئات أوزان أو مثلا معدلات، يعني مثلا عدد اللي جاء بالامتحان من 32 ل 34 من 50 عددهم 4، حولنا مش وزن، أصبح عندي فئات من فئة كذا لفئة كذا، أو من رقم كذا لرقم كذا، هذا اسمه فئات. كيف بعمل؟ أول شيء بأخذ الفئات وحط الجدول، بعدين الجدول الثاني اللي هو التكرار، اللي هو التكرار، بعدين الجدول الثالث بطلع اللي هو مركز الفئة، مركز الفئة اللي هو آخر رقم زائد أول رقم على 2، بطلع مركز الفئة اللي كلهم، بعدين بضرب مركز الفئة بالتكرار، مركز الفئة بالتكرار، بعدين بجمع، بعدين بقسم على العدد على مجموع التكرار، وهكذا هيك بصير. أخذنا الفئات، بعدين التكرار، بعدين مركز الفئة، بعدين ضربنا مركز الفئة بالتكرار، بعدين جمعناهم هون، جمعناهم بعدين قسمناهم على العدد، بعدين خرج عندي هذا الناتج. هذا الناتج اللي هو 37.4 كيلو جرام. من هذا تستطيع أن تقول أنه متوسط وزن التلميذ 37 كيلو و 400 جرام. 37.400 جرام. واضح؟ طيب لا نعطيكوا واجبين، نعطيكوا واجبين الآن بدل الثلاثي. هذا نفس الجدول، هذا نفس الجدول، نفس الجدول. الآن بدنا نحلوه الآن داخل المحاضرة، ماشي يا شباب؟ بدنا نحلوه داخل المحاضرة بحيث نشوف كم الوسط. هل كلكم فعلا نفس الوسط جبتوا؟ إذا نفس الوسط كلكم عم تحلكوا صح، إذا في خلل بنشوف. الآن الأرقام، العدد على العدد نفس الشيء 40، نفس الترتيب 4 7 13 10 5 1. بدنا نغير الفئات، بدل الثلاثي نحط 4، يعني هو بصير 42 44 44 ل 46، 46 ل 48، 48 ل 50، 50 ل 52، 52 ل 54. يلا كم الوسط؟ يلا بلشوا حلوا يا طلاب، يلا ونشوف من يعطيني. الوسط الحسابي بدأنا، فهمت السؤال؟ حاسس كم واحد بس معي والباقي إذن السؤال العدد كما هو، كما هو بالسؤال هون، كما هو لا مش نفس النتائج. كيف نفس النتائج؟ العدد هذا هو الآن الفئات بدل الثلاثة يصير أربعة، يعني 42 لأربعة وأربعين، 44 ل 46، 46 ل 48. صفحة كم؟ صفحة 26 هي بالأرقام هذه 32. مثال 2 3. طيب أيوة زيد 10 بالضبط، زيد 10. يلا حلو تشوف، والبطلع عندي الوسط الحسابي يقول لي كم. على ورقة يا شباب، زيد 10 كل مرة، يعني 32 بصير 42، 44، 46، 48، 50، 52، 54. 40 بصير ايش كم؟ 50، زيد 10 كل سنة. هل أحد يكتب لنا الفئات؟ طيب أنا بكتب لكم يعني. التكرارات نفسها، نعم. يعني 42 ل 44، 42 ل 44، 44 ل 46، بعدين 46 ل 48، بعدين 48 ل 50، 50 ل 52، بعدين 52 54. هاي الفئة، هاي الفئة، تشغلوا على الفئة تاعي صح؟ هسه على الواجب هون بنحله، حله داخل المحاضرة وليس وليس خارجه. بنحله الآن أثناء المحاضرة، وكل واحد يقول لك كم طلع عنده الوسط الحسابي. طيب عمير أقول وصل حساب 8. طيب نشوف، ننتظر شوية. يعني ولا جواب نفس الآخر، ما الإشكال؟ ما في من الصراحة آسيا، آسيا ما في يمكن يهيئ. الآن القضية سهلة، بارك الله بكم. عندكم الفئات، حطوا الفئات الجديدة، بعدين العدد نفس الموجود هون، تمام؟ بعدين نطلع إيش؟ وسط الفئة، مركز الفئة، اللي هو الرقمين، في رقم ثاني مثلا هون 42 و44، 44 زائد 42 على 2 بيطلع عندي مركز الفئة. لما اطلعهم كلياتهم بضرب مركز الفئة بالتكرار اللي هو عدد الطلاب لكل واحدة، بعدين المجموع بقسمه على العدد على 40. يعني في بعضهم يعني ممكن شوفوا الجواب راح يطلع بالأربعينات، يعني 10 37 ممكن تقريبا 47، يعني بيطلع 47 دقيقة 47. مين طلع معه 47 و4؟ هذا هو 47 و4. نعم طلع معه 47 و4، صحيح. اللي طلع معه 47 و4 صحيح، يكون يعني شغله ماشي بالمسار الصحيح. طيب تمام، وضحت اللي مش واضح عندكم. إذن الوسط لا 200 تكون عندك خطأ معين. لو انتبهت للحل وكنت مركز، لأنه هذا الرياضيات تحتاج إلى تنظيم، يعني الجدول الأول إيش، العمود الأول إيش، الثاني إيش، الثالث إيش، الرابع إيش، بعدين تضرب الرابع بالثاني يكون عندك الناتج، تقسم عفوا. 47 و1 طيب هم حاولته، اللي طلع شوف اللي طلع معه بالأربعينات هو حل اتبع الخطوات الصحيحة، لكن عنده خلل ربما بالجمع أو النقص أو الضرب. اللي طلع معه بالثلاثين أو أكثر مش بالأربعينات يكون حله خطأ تماما. يعني عمر طلع معه بالمئتين، لا كيف بده يطلع عمر؟ السؤال وزنهم، وزنهم بتراوح بين 32 وال 44، كيف انت طلعت وزنه المتوسط 200 صح؟ يعني 42 ل 54 هذا هو، انت طلع عندك 200 كيف وزنه 200؟ ففي خلل، يعني انت نفسك تلاحظ انه في خلل بهذا الاشكال بهذا الامر. طيب يعني هذا محاضرتنا اليوم، بارك الله بكم. يعني أخذنا الوسط الحسابي، لا 62 خطأ فادح، لا لا في عندك خلل معين، ارجع حل الخطوات شوي شوي. طيب إنه واحد من الحل الخطوات يضع الحل يعني بشكل منظم، صوره وحطه بالجروب حتى يطلعوا عليه الزملاء. طيب إذا نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله ونكمل بإذن الله عز وجل شيء جديد ودرس جديد بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.